أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو والذي يميتني ثم يحيين والذي رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل النعيم. الذي خلقني فهو يهديني والذي جدا جدا. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم الله يكرمك. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي رب هب لي حكما رب هب لي حكما رب هب لي حكما جنة النعيم. حبيبي. بارك الله في عمركم يا شيخ. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة واغفر لأبي واغفر لأبي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون. يوم لا ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا واجعلني من ورثة جنة